Book 2 49 49 49 سبورت الرياضة الرياضة Fai dello sport? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Sì, devo fare del movimento. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. Vado in una società sportiva. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. Giochiamo a calcio. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. Qualche volta nuotiamo. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. Oppure andiamo in bicicletta. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. Nella nostra città c'è uno stadio. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. C'è anche una piscina con la sauna. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. E c'è un campo da golf. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. Cosa c'è in televisione? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Stanno dando una partita di pallone. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. La squadra tedesca sta giocando contro quella inglese. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Chi vince? من سيفوز؟ من سيفوز؟ Non ne ho idea. لا أدري. لا أدري. Al momento sono pari. حاليا تعادل. حاليا تعادل. L'arbitro viene dal Belgio. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. Adesso c'è un rigore. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. Gol 1-0. هدف 1-0. هدف 1-0.